القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى واحدة من أقدر وأبرع المطربات في عصرنا هذا، هي الفنانة أسمهان صاحبة الصوت الآسر الوهاج، التي فارقت الحياة إثر حادث سير أليم في 14 من شهر يوليو عام 1944. بلغت أسمهان قمة تألقها في مطالع الأربعينيات من القرن الماضي، واحتلت مكانتها إلى جانب نجوم الطرب في تلك الفترة أم كلثوم وفتحية أحمد ونجاة علي وليلى مراد. وقد قدر الخبراء والنقاد صوت أسمهان خير تقدير، فقد كان له مذاق خاص غير باقي الأصوات في نسيجه ومعدنه ونبراته ومساحته الواسعة. جاءت أسمهان إلى مصر وهي طفلة عام 1923 مع والدتها وأخويها فؤاد وفريد الأطرش هربا من ثورة الدروز، واضطرت الأم السيدة علياء المنذر إلى النزول إلى ميدان الحياة لتوفر لأبنائها حياة متواضعة. وقد كانت تتمتع بصوت جميل، وسمعها اثنان من كبار الموسيقيين هما الموسيقار داود حسني وأمير الكمان سامي الشوة، فساعداها على الغناء في الحفلات الخاصة في بيوت العائلات. ورث فريد أسمهان عنها جمال الصوت وحب الغناء، وكانت أسمهان مفتونة بصوت أم كلثوم، وكانت تردد أغانيها وخاصة مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية لمحمد الأصبجي، وسمعها داود حسني فأعجب بصوتها وأدائها، وبدأ يعلمها أصول الغناء واختار لها اسمها الفني أسمهان. وكانت أسمهان تحفظ بعض قصائد الشيخ علي محمود وتغنيها، من بينها يا نسيم الصبا تحمل سلامي. ويروي لنا الموسيقار العالم مدحت عاصم قصة لقاء أسمهان بالشيخ علي محمود فيقول: أول ما استمعت إلى أسمهان بهذا الصوت الرائع الجميل وتنشد قصيدة للشيخ علي محمود وكان صديقا لي وأستاذا، ما كان مني إلا أني في أحد الأمسيات صحبت أسمهان وذهبنا إلى زيارة الشيخ علي محمود وجلسنا إليه، ثم بدأ يجاذبنا أطراف الحديث، ثم قلت له: ليتك تسمعني يا سيدي قصيدة يا نسيم الصبا. فابتسم لأنه كان يحبها ويعرف حبي لها، وابتدأ ينشد يا نسيم الصبا. فما كان من أسمهان إلا أن صاحبت فأطرق بأذنيه واستغرق بالسمع، ثم توقف عن الغناء واستمرت أسمهان تردد القصيدة بمفردها حتى انتهت. فما كان الشيخ علي محمود إلا أن قام هاتفا: الله أكبر الله أكبر، هذا صوت لا مثيل له، ولم من أنت ومن تكونين، وهكذا. أردت أن أذكر هذا اللقاء الأول مع الشيخ علي محمود أستاذي وصديقي رحمه الله ورحم أسمهان ورحمنا جميعا. في مطلع الثلاثينيات اتجهت أسمهان للغناء في صالة ماري منصور بشارع عماد الدين، وسجلت عددا من الأغنيات على اسطوانات تجارية، كان أولها طقطوقة يا نار فؤادي ونور عينيا كفاية على القلب الأسية، كلمات الشاعر يوسف بدروس، تلحين فريد غصن، مقام حجاز كاركورت. Yeah. بعد النجاح الذي سجلته أسمهان في اسطواناتها، جذب صوتها وأداؤها المميز أنظار منتجي السينما، وغنت بطريقة الدوبلاج مع النجمة السينمائية ماري كويني هذا اللحن المستوحى من لحن أجنبي في فيلم زوجة بالنيابة، بطولة وإنتاج آسيا وإخراج أحمد جلال عام 1936. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك. تلحين الموسيقار مدحت عاصم، مقام نهاوند. لها خب غرامي وغرامي هلكني، اشكي وابكي واحكي بلكي يا غزالي. يلين قلبك في 1940 اختارها الموسيقار محمد عبد الوهاب للاشتراك معه في فيلمه الرابع يوم سعيد، ورحبت أسمهان بذلك على أن تكون مشاركتها بصوتها فقط دون التمثيل، وغنت في الفيلم لحنين محلاها عشت الفلاح لبيرم التونسي، ومشهد من أوبريت مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي، مع أسمهان ومحمد عبد الوهاب في مشهد من أوبريت مجنون ليلى، ويشترك معهما في الأداء الممثل القدير عباس فارس. الهاتف الداعي أقري سأرى ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا. ما كنت يا عم فيه. أين كنت إذن؟ في الدار حتى خلت من دارنا الدار. مكان من حطب جزل بساحتها أو در الرياح به والضيف والجار. ليلى انتظر قيس. ليلى ما وراء أبي. هذا ابن عمك ما ببيتهم نار. حقا وجبا وزي وعان وامليه لابن عمي حطبا. ليلى عرضت لي حاجة عرضت ما ضرها لو قضت للقلب حاجات كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وعلاتي قيس. امضت قيس امضي. جئت تطلب نارا أم ترى؟ جئت تشعل البيت نارا. تهيأت الفرصة لأسمهان للقيام بالبطولة السينمائية أمام شقيقها فريد الأطرش في فيلم انتصار الشباب عام 1941، وفيه حققت نجاحا ساحقا وسجلت مجدا فنيا عريضا. واستطاع فريد كملحن أن يستغل كل إمكاناتها الصوتية، كما تألقت أسمهان في فيلمها الثاني غرام وانتقام عام 1944 أمام يوسف وهبي وأنور وجدي. ومن فيلم انتصار الشباب نستمع إلى لحن الليل، ومطلعه الليل وادي العشاء يتلوع فيه قلب المشتاق. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام نهواند، ويشاركها الغناء شقيقها فريد الأطرش. سيداتي سادتي، في ذكرى رحيل أسمهان نهدي إلى روحها باقة من الورود لقاء ما أسعدنا به صوتها الرخيم الآسر من أنغام رقيقة أصيلة. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.